white is primary resection anastomosis of the colon, not done. أو وضحت of unprepared colon, not done. أو ممكن يستخدم لفظ آخر better avoid. Better avoid. بمعنى آخر ليه باجي أفتح على عملية ألاقي في جزء من الكولون جانجرنس أو تيومر، طب ليه ما أعملش ريسكشن وأنتوا عند أناستموزس؟ ليه بضطر أعمل اكستريورايزيشن يعني كولوستومي وما أسيبش العيان وذ برايمري أنتوا عند أناستموزس؟ فأنا بجاوب على السؤال ده بقول إيه؟ ما تعملش برايمري سكشن أناستموز for fear of leakage. اكتبوا الإجابة for fear of leakage. لو حصل leakage يحصل ايه؟ for fear of leakage causing for fear of leakage causing a fecal fistula if drain is put. هيحصل ليكج، الليكج ده يعمل ايه؟ كوزنج ايه في كالفيستا، كنت تحضر درين بي اور بي سيبتيك بيريتونايتس جنرالايزد سيبتيك بيريتونايتس if drain is not put. فهمها؟ يعني لازم مش هقدر، انا داخل على العملية لقيت في جانجرس كولون مش هقدر اعمل ريسكشن انستوموزس، مش هقدر. ليه مش هقدر؟ لان هيحصل ليكج. طب الليكج ده يعمل ايه؟ لو حاطط درين عمل فيكال فيستولا، لو مش حاطط درين يعمل سيبتيك جنرايز بريتونايتس. النقطة اللي بعديها بنفس إجابة السؤال ده بقول له leakage occurs because of the following. leakage هيحصل occurs because of the following anatomical and physiological factors. because of anatomical and physiological factors. اللي هو بقى لما كنت بقارن بين السمول انتستين والارجل انتستين بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة incomplete سيروزا incomplete muscle layer content high fecal content و ال blood supply full blood supply. فهمتوا ازاي؟ يعني انت بتبقى فاهم بس مش عارف تجاوب. ليه ما بقاش فور ريسكشن استموزس؟ فواحد كاتب لي مثلا لان السمول لان اللارج انتستين نو سيروزا نو مسل لير نو نو نو نو. طب برضه ده يعمل ايه؟ طب ماشي، طب يعمل ايه؟ يعمل باد هيلينج باور، فيعمل ليك يفتح غرزك تفتح. طب تعمل ايه لما تفتح؟ يا طلعت على بره لو لقيت لها خرطوم على بره يبقى في كالفيستولا، يا جنرالايزد بريتونايتس لو مش حاضر برين. ادي اجابه السؤال الاولاني. برضه هنا كلمة better avoid، وأنا هي لازم استخدام اللفظ نفسه. يعني إيه better avoid؟ يعني قصدك إن في بعض الناس ممكن يعملوها. أنا لو السؤال ده شفوي حاجة أسألك السؤال ده أقول لك الله. يعني تفتكر في بعض الناس ممكن يعمل primary resection resources of the colon؟ ممكن؟ أقول له لا، لكن القانون لا. ولكن دائما الانسان بيتطور مع التكنولوجي. التكنولوجي اللي موجوده دلوقتي انتي بايوتكس على اعلى مستوى، نمره اتنين في انسترومنتس في ايدي. بمعنى ادق انا ممكن اعمل الاتي، افتح في جانجرس كول بدل ما اعمل كولوستوم واقفل وبعدين ثلاث اسابيع و ايه رايك؟ انا ممكن اعمل حاجه اسمها اون تيبل كولونيك لاباش، وانا في العمليه اي ريسكت هغسل الكولون وهزربط وبراز هينزل والدنيا مزروطه، واشيل كل الهصه دي واغير لبسي واغير الجوانتي واشتغل على النظافه. يبقى انا تخلصت، عملت له كولونيك لافاج. اعمل بقى هنا كده ونستنى ما يفضي. لا ده انا فضيته في على ترابيزه العمليه مع استخدام الانتيبيوتكس، امبريلا اوف انتيبيوتكس نمره 2. ممكن استخدم حاجه اسمها ستيبلر دباسه، ودي هتفيد العيان كوان ستيج، كوان ستيج كويزاوت كولوستومي. ودائما ازيد واعيد، العلم دائما لرفاهيه الانسان ودائما. لسه حتى قلت لكم يمكن اول السنه قلت لكم ان السؤال كان نازل في الفيلوشيب بيقول على الكواليتي اوف لايف. ما برضه ابو كولوستومي ده زوجته عياله هو نفسه هياكل ازاي؟ يعني برضه ايز ميزرابل بيرسون يا ده سهل. فلو انا عندي احتمالات، بس ما اقدرش انا اخاطب الطالب بالطريقه دي. الطالب لازم عارف ان هو ممنوع خلاص، ليكج خلاص، حضر الكولون. طب مش قادر احضره في العمليه اعمل ايه؟ كولوستومي. بعد كده اطلع معاك سلمه اقول لك في بعض الجراحين، ولما اقول استخدم لفظ سام سيرجن they use on table colonic lavage. ممكن المنتحر لك خلاص خلاص مش مهم مش عايزك تعرفها، ممكن المنتحر لك اه كويس، بس على شرط اكون ضمنت انك انت عارف القانون الاول. نيجي السؤال الثاني، واي درين؟ ليه ما بنحطش درين؟ في رول ان سيرجري، اكتب رول ان سيرجري. الكلام ده هتلاقيه مكتوب في الاوبرتيف، بس زي ما احمد عجبني قوي وانا بساله على حاجه قبل الدرس قال لي احب دايما احط المعلومه ان شاء الله مره واثنين وثلاثه، ودي كمان كويس. كل ما يمر معلومه حتى لو جت مره اكتبها مره واثنين وثلاثه. اكتب درين حتى في الهبن كده في اي حته. The rule in surgery do not drain. The rule in surgery rule قانون الجراحه do not drain. Because drain invites infection. مش كده؟ احنا ما بنحبش نحط درين، الدرين هيخليه انفكشن يلوث العمليه. ان جنرال، نقطه ثانيه، ان جنرال درينز ار يوزد ان ذا فولوينج كونديشنز. انا بتكلم ان جنرال درينز ار يوزد ان ذا فولوينج كونديشنز. واحد، درين بايل از افتر كوليسيستكتومي بيكوز درين بايل افتر كوليسيستكتومي بيكوز اوف اكسسوري بيكوز اوف اكسسوري كوليسيستو هيباتيك بايل داكتس of accessory cholecysto hepatic bile ducts. ادي الليفر والجول بلادر قاعده هنا، ادي الجول بلادر اهي والسيستيك داكت اهي اللي بتلتقي مع الهيباتيك داكت. قاعده جوه بيت في الليفر، راقد على بيت في الليفر. فهناك العشرات من الاكسسوري cholecysto hepatic ducts كوليسيستو هيباتيك داكتس. انت رحت شايل الجول بلادر اهو. طب وات اباوت هذه العشرات من الداكتس الغير مرئيه؟ فلازم احط درين. عشان كده اللي بيحط درين بعد الكوليسيستو بيلاحظ على ان الدرين جايبه بايض، الاقي الدريسنج لونه مصفر على الاخضر، مش هرضى عشان بلاد. ما بلاد كنت المفروض تعمل بيتر هيموستاسيس، لكن هذه الغير مرئيه هتطلع لك بايت. اثنين، ادي انا بتكلم في جنرال درينز عامه. اثنين، تو درين يورين افتر كيدني اند يوريتيريك افتر يورولوجيكال اوبريشن. عمليات المسالك. ثلاثه، to drain pus or blood أربعة، to to drain dead space to prevent to drain dead space معناها swelling شلته زي الليبوما يبقى to drain dead space to prevent سيروما والهيماتوما خمسة in hernia operation واحد midline hernia اثنين incisional hernia ثلاثة strangulated hernia السؤال الأخير ده ستريت فورورد. يعني هو هنا أحمد بيقول لي مكتوبة برضو اسمعوا يا جماعة لو أنا وأنا بشتغل عملية في سلايدنج هيرنيا عورت البلادر يبقى لازم أحط درين يبقى هنا الدرين هنا مش لخدمة الهيرنيا قد ما هي خدمة المسالك. يبقى انا if I injure the bladder هصلحها هنلاقي بقى لما ناخد اليورولوجي حاجه اسمها رابتشر بلادر هيقول لكم لازم احط اسفره مش انت خيطت البلادر يبقى ما تخليش البلادر تتبلي عشان الخياطه اللي فيها فلازم احط يوريسترال كاست ولازم احط درين لان برضه في element of infection يعني دي شرق الميد لاين عشان توصل الميد لاين حتى لو تشغل فحم رفيع فهنا في سطر اسفل كتير فيحصل سيروما الانسيشنال هيرنيا ديستورد اناتومي فهسلك لغايه ما اوصل لاناتومي فالتسليك دوت هيعمل لك هيماتوما او سيروما لو ما حطيتش دريب والاسترنجلد تو بريفنت الانفكشن يلا يا جماعه النهارده عندنا شويه مواضيع هي بتسيمز انها كتيره لكن هو موضوع اساسي في درس النهارده هو موضوع الكانسر كولون الاسبوع الجاي نرجع له ايه هي ليه الاسبوع الجاي نرجع له نعم هنرجع الاسبوع الجاي لا انا شايف نعمل بصوا على حاجه من الاثنين يا اما نبتدي نراجع في فوليوم 1 مع جي اي تي يا اما وده افضله عشان ما ينتهش بينا خالص يعني ممكن السبت الجاي نعمل لا انا هنعمل عارف ايه الليمفاتكس لان بفكر اجيب حالات الليمفادرايتس والسليبري جلاند لان هجيب حالات سليبري جلاند يبقى نراجع الليمفاتكس والسليبري جلاند وفي الليمفاتكس انا فاكر اديتكم ورقه مره تصوروه بره اللي هو لو دايما هنلاقي حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس في النك فدايما نقول لك ايه الكومن سوالين مثلا انت بص له تراينجل از ليمف نود انلارجمنت طب اكتب ايه؟ ما مش هكتب انا ليف نوت وخلاص. ما ينفعش. زي ما تكتب سار روسال سيست مش هينفع تكتب سار روسال سيست في اخر السنه وخلاص، لازم تكتب نبذه عنها. فانا كاتب لك الورق عباره عن ورقتين اي موضوع ليمفا دينوكس. بالاضافه الى التلخيص دوت بيفيدني الكلينيكال كمان. از ات ليف نوت اور نوت؟ هل ليف نوت ديت برايمري ولا سكندري جنرالايز ولا كلوز الى اخره. اتفقنا؟ فيبقى ليمفاتكس وسليفر جلانس ان شاء الله السبت الجاي هنجيب حالتي. سليبري جلاند. بصوا يا جماعه درس النهارده زي ما بقول لكم انا كاتب لك اهو كرونز السراتيف بالهارزن تي بي كومبليكيشن اوف تايفويد فنيه بالوز وكانسر كولون من ده كله هو الكانسر كولون اللي هو عليه العين زائد طبعا البيلهارزيسس اي موضوع فيه بيلهارزيسس فهو موضوع مهم للغايه. وده اللي جيب لي يقول لي بالهارزيال بالهارزيس اوف درين بلادر ده لسه هناخده في اليورولوجي يا اما هيجيب لي سؤال مثلا عن الهرزة الكولايتس او البورتال هايبر داش شكرا معلش ودينا حاجه بس هنملي الكروت هنملي الالسراتيف كولايتس والفضيله الكولايتس كولايتس هذه المواضيع اللي انا هنمليها كرونز ديزيز. الراجل الامريكاني ده قال على الكرونز it is regional ileitis حديثا استبدل بريجيونال انتلايتس، لان ما وصفوا على انه ريجيونال ايليتس اعتقادا منه ان هو بيأفكت بترمينال ايليوم، ولكن وجد اذر سايتس في الجي اي دي عشان اخر ترم ريجيونال انتلايتس. نبني مع بعض هنقول الايتيولوجي This is a non-specific, non-specific, يعني لسه غير معلوم السبب الرئيسي, non-specific cicatrizing. Cicatrizing معناها يعمل structure, يعمل fibrous tissue. Granuloma, granulomatous. Reaction of unknown cause. يعني هو disease زيه زي التي بي لدرجة كتير قوي قالوا عليه ده تي بي من غير تي بي بس الله ساركويدوزيس والتي بي هما ثلاثة توأم عبارة عن reaction من الفيروس تيشو لما نكتشف التي بي بس اللي قلنا عليه ضرب تي بي من غير قلنا عليه يا كرونز يا ساركويد ديزيز الفرق ان كرونز ريليتد للجي اي تي الساركويدوزز ماي افكت اني ريتيكولو اندوثيليوم سيستم عشان ما نتبحرش هذا الموضوع هو نان سبيسيفيك سيكاترايزنج ديزيز ات از ريليتد to abnormal cell mediated reaction حصل reaction في الخلايا قد يكون probably due to probably due to ingestion of chemical agent example toothpaste معجون السنان انا مش هاكل كيماويات ايه اللي ممكن اكله ككيماويات غير معجون السنان وببلعه or certain diet حاجة تاكلت عن الرياكشن الله أعلم في ناس قالت توث بيست في ناس قالت قد يكون بعض أنواع الأكل اللي فيه بريزرفاتيف لكن لغاية دلوقتي الله أعلم تعالى نشوف الباثولوجي السايت قالوا اللي هو الترمينال إليم 80% من الاسم ريجنال إليايتس و other part of GIT may be affected من هنا الاسم إنترايتس ونقول واحد كده من المشهور قوي اللي هو السيكم example cecum او colon او rectum لاحظوا ان هو ايه ماسك colon types acute 5% في chronic 95 الليل ايه الهيستوباثولوجي فيشرز ان الميكوزا إديما سب ميكوزا فيشر وكراكس في الميكوزا إديما في السب ميكوزا أدى إلى الاثنين دول عملوا لي حاجة مشهورة جدا وهي الكوبل ستون أبيرنس. يعني ما عارف لما يكون عندك انت كده ساي مثلا طبق، هذا الطبق من فوق حصل فيه فيبروس تيشو وكراكس وتفاعلت الصب ميكوزا بالإديمة فيديك منظر الكوبلستون. عارفين الكوبلستون هو ايه؟ عارفين الحجر ده البازلت، حجر البازلت ليه عامل كده؟ يعني كل الشوارع اغلبيه شوارع اوروبا معموله بيها المحطات ازاي؟ او المحطات دلوقتي لانها جامد جامد. بقى ده يديك ايه؟ منظر الكوبل ستون. فهي مشهوره قوي كوبل ستون ابيرنس بتاع الكرونز ديزيز. كلينيكال بيكتشرز جرايوتس رياكشن طيب بس شويه نفس الباثولوجي نعم كلينيكال بيكتشر هنقول اكيوت الاكيوت نقطتين تيبيكال بريزنتيشن اوف اكيوت ابندسايتس دايجنوست after مجبرني incision مجبرني عايز اقول انا فاتح كانها زايده مجبرني incision where the appendix appears normal the ileum is inflamed edematous and the mesenteric lymph node is swollen or is enlarged. Yes. The appendix, the appendix should not be removed for fear of fistula. For fear of fecal fistula. كررناها قبل كده في الأكيوت appendicitis. الكلينيكال الكرونيك، احنا قلنا أكيوت وكرونيك. نشوف بقى الكرونيك بيبريزنت بإيه. الكرونيك bouts of diarrhea and steatorrhea. Bouts of diarrhea and steatorrhea. Because of strictures. بين قوسين هيعمل ايه الاستريكشر ده؟ يعمل سب اكيوت انتستينال اوبستراكشن. انفستيجيشن نعم مش هو انفستيجيشن اللي هيبقى بيريستالسيس. انت ممكن تروح اكل حاجه سبايسي كده ولا تاكل ايه كده مخصه وعلى طول وراها باوتس اوف دايريه. يعني الترانزيت تايم هيبقى فيري شورت وبالتالي لا يسمح بالامتصاص وتكوين بلك او تكوين سوليد مخصن كوليكس باوتس كوليكس. وبالتالي يجيبوا على طول بعدين. الستاتور هي بوظ ترمينيليا مطرح امتصاص الفاتسولوم والفيتامينز مطرح امتصاص البايل، وبالتالي لا يوجد بايل يبقى لا يوجد ايمالسيفيكيشن للفات فيجيله ستاتور. انفستيجيشن بيريان ميل فورس روم بيريان ميل فورس روم يعني هيشربوا بيريان خفيف جدا زي اللبن يجري بسرعه واي فولو ذا بيريان ثرو ذا انتستين. اللي بيحصل بصوا يا جماعه لما حصل هنا ادي الهيليوم وادي السي كمان وحصل هنا الرياكشن وحصلت هنا ستريكتشر فبالتالي بقى هنا في ستريكتشر اهو يمتاز الكرونز بانه بيأفكت لونج سيجمنت هو اللي هيعمل هنا اميون ريسبونس عشان الفاي تيشو يعمل هنا ويعمل هنا ويعمل هنا فدائما الستريكتشر طويل فانا بعمل بيريان ميل فورس روم واحد ممكن الاقي بقى ايه واحد لونج تحتيها 20 خط لونج ستريكتشر affecting many parts of the gut بين قوسين skip lesion وتحت skip دي 20 خط skip يعني ينط يعني يهرب من كذا مكان تلاقي مثلا many lesion فيها stretch كل stretch رفيع تمام عارف الصوص الشيب بس مش بقى كده وكده كده لا تلاقي ستريكشر هنا وفي حته دلاتيشن وبعدين حته هنا وفي حته دلاتيشن وهكذا يعني هو شهرته بالستريكشر واللونج والسكيب اثنين يعني انا بستخدم الفاظ مشهور بيها الكرونز اثنين ممكن الاقي حاجه ثانيه لونج ستريكشر at the terminal ileum long structure at the terminal ileum وصف as string sign of contour string يعني زي الدمار رفيعه وطويله والوصف contour ممكن الاقي رقم ثلاثه فيستولا وتحتها 20 خط ايزر اكسترنال اور انترنال يعني بين انتستين وبين بلادر بين انتستين وبين انتستين بين انتستين وبين سكين اذا كرونز مشهور بالاتي مشهور بالستريكتشر اللونج ستريكتشر الكوبرستون الفستلة يعني دايما لما واحد يفستل اول ده عنده كرونز ديزيز ندور عليه هو مشهور بهذا تمام تريتمنت الاكيوت قلنا عليه اكيوت هيبقى ديسكفر ديورينج ان اوبريشن فور ابندسايتس ليف ذا ابندكس اول اوبريشن وي دونت ريموف ذا ابندكس الكرونيك is treated con al chronic A or B A conservative نعم الاكيد ولا حاجة اسيب هو عالجه زي الكرونيك بقى ما خلاص عليهم ده كرونزي وعالج بقى زي الكرونز لكن في لحظة الاكيوت انت عمرك ما بتشخص اكيوت ريجنال اليتس انت بتشخصها لما فتحها انت بتعمل ايه؟ اقفل وخلاص كرونز يتعالج كرونز بقى A conservative main line of treatment main line of treatment واحد سالازوبايرين هو عباره عن سلفا وساليسيليك اسيد يعني كده زي ما تروح بقى لغزخانه تقول له نبي اديني نوبالجين عندك نوبالجين عندك اسكينه لكن انت مصدع عضوي بتصدق؟ لما تكتب سلازو فايري لا يكتب غير الكرونز والالسراتيف كولايتس. يبقى هنا ايه؟ سلازو فايري اتنين كورتيكوستيرويد or even immunosuppressive drug. Immunosuppressive drug زي الاميوران اللي هو azacyprine. الاميوران من اشهر الادويه اللي بتؤخذ لناس عندهم رينال ترانسبلانتيشن. Indication of surgery. Subacute, واحد subacute intestinal obstruction. اتنين query cancer cecum. ها وصلت مش قادر افرق بين كرونز وبين كانسر سيكم. بس اكتب بقى خلاص وناخد بقى التريتمنت رايت هيمي كولابتري. شكرا. يعني لما توصل لجراحه يبقى رايت هيمي كولابتري. رايت هيمي هتشيل التيرمينال ايريام والاسيتيك كولون فما فوق وزيل الترانسفيرس اناستوموسيس. اي مكان هتلعب فيه في الحته دي بتجيب رايت هيمي كولابتري. تراي جدا بس ان بي كروز ديزيز از بري مالجنانت كونديشن ماي تيرن تو كانسر سيكم ان 1%. نعم صح. الالستر كولايتس هم ولا دلوقتي 3% ستيل رير خلي بالك، لكن هو لعهد طويل جدا كان دايما يعتقد ان الكرونز از نوت بري مالينت. من 10 سنين قالوا لا ده في حالات كارسينوما اون توب خصوصا ان لقوا كانسر في السمول انفستر. لو ده في 500 انفستيجيشن ده موضوع اكبر كده كتير. طب ممكن تظهر في الاكس راي طبعا. طبعا لا ما بقول لك هناك خلي بالك الموضوع اكبر من كده بكتير قوي قوي قوي بس ده حلو قوي علينا يعني. سلازوبايرين يا دكتور. نعم سلازوبايرين منه انتستانال انتيسيبتيك ومنه الساليسيليك اسيد يعني في اليمنت بسيط جدا انه امينو سبريسيف. في ادويه خلي بالك في ادويه كده تلاقيها تفسيرها كيماوي مش اي مش قد تفسيرها الحقيقي لدرجه سمعت بيقول عليها امبيريكال وجدنا كده يعني لقينا الدواء كده زي الميليتيريا سي فيفر وهذا السبازم رهيب كل شيء سين ايه العظمه دي يعني ما لهاش تفسير مش لاقيين تفسير لكن نتيجه اكبر من تفسيرها الكيماوي او تفسيرها علمي. نكست هناخد موضوع اسمه السيراتيف كولايتس اللي هم وجدوا ان 97% من هذا الديزيز افكت ريكتر فاصبحت اسماء جديده على سيراتيف بروتون كولايتس. برضه هنمل هذا الموضوع. ايه الايتيولوجي؟ non-specific. Okay. Non-specific ulceration of rectum and colon of unknown etiology. نفس القصة hereditary. Autoimmune may be related to dairy products, منتجات الألبان. والجملة المشهورة ويقول لك يا دكتور ده حتى لبن الزبادي، كوباية الزبادي اللي باكلها تجيب لي مغص وإسهال. معروف ان الزبادي ده حاجه فيري بلين خالص، سهله الهضم جدا، حتى الزبادي ما بستحملوش. هو الانسان مستغرب جدا، الزبادي بسيط جدا ما بستحملوش، كوبايه اللبن نار جهنم، تبتدي بقى تشك في السيرتيف كولايتس. دي حاجات طالما انا مش عارف ايه السبب الرئيسي نبدا نعمل ابحاث ونشوف الاكثريه بتقول ايه. غير دير البروتس، قلنا احتمال حصل ان البروتين بتاع اللبن دوت ادى الى اوتو اميون ديزيز مع الميكوزا او الكول، تفسير كده والله اعلم. باثولوجي، اول حاجه السايت، وقلنا في السايت كولون شرطه ريكتا في 97%، يعني هو كله، لكن لقينا الريكتوم كمان افكتد في حوالي 95% إلى 97%. تايبس زي بالظبط الالس، زي بالظبط الكروز. تايبس A وB، A اكيوت فالمينيتنج، اكيوت فالمينيتنج ألسراتيف كولايتس، اكيوت فالمينيتي ألسراتيف كولايتس. تحتيها هنكتب اللي هي 5%، زي برضه الأكيوت كرونز 5%، اكتبوا 5%. تحتيها هكتب سي اوف ألسرز، بحر من القرح. أنا بشبهها إن أنا مسكت زيت مغلي واديتها حقنة شرقية. سي اوف ألسرز، اكتب سي اوف ارسس شرطه. هيعمل ايه السي اوف ارسس ده؟ تقيحات غير طبيعيه. هتعمل ايه؟ تعمل باراليسيس اوف ذا كولون. تخيل انت بقى لما تيجي مثلا تاكل اكله مش نظيفه شويه كده ولا سبايسي قوي كده، وتلاقي بطنك متدمره وفرمنتيشن وغازات، ده بقى يعمل لك شرطه، يعمل حاجه اسمها توكسيك ميجا كولون، تحتيها 20 سطر. تعمل توكسيك ميجا كولون، خلاص باراليسيس باراليسيس للكولون، عفونه غير طبيعيه، تخرح تقيح ارسس، هيحصل انفكشن، غازات رهيبه جدا، تلاقي الكولون منفوخ قد كده. ان فيتال، فيتال. شوف انا عايزك ايه؟ يعني ما تلخبطش بينه وبين كرونز. كرونز اتبنج واتفتح الاكيوت تايب، طيب ده كرونز، ادي المقلب، يعني ادي كل الرياكشن بتاعك، ادي المقلب. هتقول ايه للعيان بره؟ يقول لك ده دخل ما فتحش ما شالش ازاي ده؟ هيروح لزميلي، زميلي هقطع فيا، ادي اللي كله بفكر فيه. بتنط ان مفيش هيموت. ده هايلي فيتال، هايلي فيتال. انا مش عايز اخدكم في تفاصيل اكتر كده، لكن انا عايز افهم في فرق كبير قوي بين الاكيوت كرونز والاكيوت السيرتيف كولايتس. عارف الحل بتاعه ايه ده؟ هو اكيوت ده حل الوحيد ايه؟ تصطلي كورتيزون اي في. بالظبط كورتيزون اي في، لكن ما تجيبش، يعني انا بيني وبينك يعني ما تجيبش نتيجه. الحل الوحيد عمليا وتوتال كوليكتومي والي يصلي بره. هيموت؟ اه لو خدت 90% المورتاليتي ريت بس لو سابها هيموت. فهمت قصدي ايه؟ عشان اوريه بس ايه مش عامل ايه اقرا وبعدين انا لخبطت ما بين دي وبين دي. لا فرق السماء والارض بين الشكل ده والشكل ده. بي دكتور معلش انا اكيد مش حافظ ازاي. نعم يعني اكيد مش حافظ ازاي. طب نخش بكريكال بيكتشر مول عشان خاصه زي ما سيدي لكن لكي تتخيلي لازم المفروض تتخيليها. تفتكر الشخص ازاي؟ واحد السيفيرلي توكسيك بطنه قد كده ودم بالهبل نازل هيكون ايه؟ ده قرحه واحده. ده انا جالي اميبك ديزل اكلت سندوتش فول وطعميه جالي دبيبه هيستوليتيكا طول الليل بتعانيه. ليه؟ عشان قرحه صغنطوطه. دي مليون قرحه. تخيلي شكله ايه؟ بي كرونيك ألسيراتيف كولايتس. مش شرط الاكيوت يؤدي لكرونيك اعتقد كده بقى. احنا قلنا ده هيموت يا تخش تشيل الكولون. ما تقوليش ما تجيش بسؤال اخر بقى يقول لي هو الاكيوت هيتحول لكرونيك يا مات يا تشال الكولون. فده كرونيك فروم ذا ستارت لان ده موضوع اوتو اميون ديزيز. ات ديبيندز على الرياكشن. ات ديبيندز على الرياكشن. استلفت من زميلك 10 جنيه قال لك اديني ال 10 جنيه قلت له معيش. قال لك طيب لما هنا ميسر ماشي رياكشن او مسك المطو وقتلك اذا حضر رياكشن بس سبب واحد اذا الاوتو اميون ديزيز ديبيندز اون ذا رياكشن اوف ذا هوست. بي كرونيك 95%. نعم اه طبعا طبعا. وانا راجل عندي ارسلت كرويس كرونيك زي الفل اكن اي واحد منكم قاعد ما فيهوش مشكله خالص. ما هو ممكن صح. ما هو برد على سؤاله. انا عندي كرونز مثلا يعني عادي خالص وبروح وباجي وبروح حفلات وبروح شغلي بس لسبب او لاخر زي واحد عنده ازماتيك برونكايتس زي قاعد معاك لسبب او لاخر ممكن يحصل لي اتاك او سبازم اخش في ستيتس ازماتيكس. هل كل انسان عنده ازماتيك برونكايتس يخش في ستيتس ازماتيكس؟ نفس القصه يعني ده ما تحولش يا ده لكن ده اصلا ممكن يجي له اكيوت اكسسيرفيشن كرونيك هيحصل في اصل صح؟ يعني انا اعتبر ان الجلوكوز اهي ادي الجلوكوز اهي حصل ألسر اهي وهنا ألسر وهنا ألسر. ألسرز وإديما اوف ذا ميكوزا فيظهر الإديمتس ميكوزا. انت عندك انت مفرش قضيبة صح اهي مبرش قضيبة فعلا وقع عليه بقش بقع من المية في النار. طب في قرحة ايه يبقى اللي بين القرحة دي والقرحة دي الحتة دي ايه اكنها بوليبس وهي ليست بوليبس فسميناها سودو بوليبس سودو بوليبس. عشان كده هل البوليبس دي تقلب مالجنسي؟ لا بالرغم ان الموضوع مالجنت ميدرن مالجنسي القرعه دي مالجنسي نوت ذا سيرو ذا فولس بايبس. يعني نكتب ايه في كل نعم نكتب ايه في كل نكتبها ازاي بقى سيرو بايبس. يعني بلاش شغل التلمذه ده عايز اقول ايه في الامتحان لازم تبقى اهو ايه عند كرونيك واحد. لا اصل انا فاكر دي تبع انفستيجيشن واحد هتقول اديما اوف ذا ميكوزا with ulcers نقطتين pseudo polyps. ما زلنا في الكرونيك في الباثولوجي. اثنين ممكن يحصل fibrous tissue formation يعمل structure of mucosa and circular muscle layer يعمل shortening of mucosa and circular muscle layer ده اللي هيودي الى بايب ستام ابييرنس اوف ذا كولوم. عارفين ايه بايب ستام؟ عارفين مواسير الميه؟ اهي عندك كده. هو ايه اللي كان بيعمل هوستريشن؟ ان السيركل المصلية والميكوزا اطول من الوقت ده المصلية. تلتقي السيركل المصلية والميكوزا اسرت. بالتالي بايب ستام من عنها اكتبي ايكوال absence of hostration. Absence of hostration. Hostration. Absence of hostration. الفستونات دي اسمها hostration of the coulombs. خلاص بقت الكولو عامل كده. Complication, precancerous in 3%. Clinical picture, acute. هنكتب كده. Diarrhea up to 50 times per day. Then bleeding per rectum. على فكرة ده من أسباب الماسيف كولونيك بليدنج. أتذكرها. ثلاثة توكسينيا. أربعة abdominal distension. عايز ترتبها تخلي توكسينيا في الأول والباقي بعد كده ماشي. abdominal distension بين قوسين toxic mega colon. bleeding بالرقم أو مثلا chronic bleeding؟ ممكن تؤدي مش شرط ممكن تؤدي إلى مثلا chronic bleeding. الكرونيك the patient looks normal completely normal. عايز اقول بقى شوف الفرق بين ده وبين ده. ده واحد نورمال خالص وماشي وطالع وراح شغله وناجح في شغله وناجح في حياته عادي خالص. attacks of abdominal colic and diarrhea may be precipitated especially on ingestion of dairy product. Investigation. Barium enema. نقطتين. Pipe stem appearance of the colon. Pipe stem appearance. Pipe stem appearance. Pipe stem appearance of the colon. اثنين colonoscopy plus biopsy. Colonoscopy plus biopsy. Three. AUB. A acute fulminating حاجه من الاثنين في فرق ايه؟ واحد انترافينوس كورتيزون او هيدروكورتيزون انترافينوس بلس هايبر اليمنتيشن بلس هايبر اليمنتيشن. ده مش هياكل هيشرب ولا هياكل، هنحط له هنا قسطره في الوريد في سبكليبيان ونديله بقى ايه حاجات كوكتيلات معينه حاجه اسمها هايبر اليمنتيشن هبقولها لكم في اخر السنه في الاخر خالص. اور اكتب اور emergency colectomy plus terminal ileostomy. لا I'm sorry معلش ما اسف plus or emergency ileostomy. مش هلحق اعمل كولوستومي، مش هعمل انا كولكتومي، مش هلحق اعمل كولكتومي، انا هاخد الاليوم على بره ازاي؟ يبقى اليوستومي. انت لما هو ايه المشكله؟ المشكله ان اللي بيصب في السيكا او في الكولو من كتر التقيحات عمال يرمي، فبالتالي الترانزيت تايم ما كله متصل ببعضه، الترانزيت تايم اصبح ما فيش امتصاص، ما فيش ابزوربشن، فانا هاخد الاليوم اطلع بيه على بره. يبقى سبت الريكتم في حاله. يبقى على الاقل السمول انتستن هيستفيد بيها الانسان. ليتر اون اعمل له كولكتري. فهمتوها يا جماعه؟ يعني بدل ما الاليوم بيصب وبيديها شفاط عمال يشفط ضيع كل الامتصاص من الجات، لا انا هعمل اليوستومي اطلع بالاليوم على الخارج. يبقى سبت يبقى نص العمى والعمى كله. النص العمى يعني ايه؟ يعني هستفيد حتى من الانتستينال كونتنت والابسوربشن بتاع المينرالز. ابسوربشن اوف الكترولايتس. وكلهم ما بيبقى غير بس في فقدان الدم اللي هعمل له ريبليسنج ببلاد ترانسفيوجن وهايبر اليمنتيشن. فهمناها؟ يبقى انا معلش انا غلطت قلت لكم كولكتومي، لا انا قصدي اليوستومي ليتر اون بقى ايه في سرفايف اللي هعمل له كولكتومي. الكرونيك ما فيش وقت. طبعا طول العمليه هتطول معايا العالميه، العمليه هتطول معايا جدا. ايوه سعد. طيب يا ماشي الجوفينايل ده ليه صح؟ ماشي ما هو هو سوي في السودان وراجع تاني. ماشي انا اقول خمسة عشان الاجتماع عمل بس الادارة والساعة كام؟ ستة؟ مش داخل بعد الاجتماع. ماشي انا هكون هناك على خلاص حلوة. ماشي حبيبي شكرا وسلام. الكرونيك بقى. الكرونيك. برضه هنعمله زي الكرونز ديزيز A و B. كونسرفاتيف مين لاين اوف تريتمنت. يبقى الاكيوت والكرونيك. الكرونيك كونسرفاتيف نمره واحد، كونسرفاتيف مين لاين اوف تريتمنت از كرونز ديزيز. از كرونز ديزيز. السيرجري ايه الانديكيشن اوف سيرجري؟ كرونيك واحد، كرونيك انفاليديزم، كرونيك انفاليديزم يعني مفيش فايده فيه، عمال يخس، امانيك، هايبوبروتينيميك، رجلي مورمه، بصلح البروتينات، يا بص الاقي الانيميا 6 جرام هيموجلوبين، يعني خلاص ملوش حل، مش عايز يستجيب للعلاج. او اثنين epithelial dysplasia. لما خدت البيوبسي قال لك خلي بالك ده epithelial dysplasia، يعني في اي وقت هيقلب الى malignant. epithelial مش هايبرplasia، dysplasia. dysplasia يعني disarrangement، كله ملخبط. ودي precancerous، علامه خطر. treatment surgery بقى ايه هو procedure؟ subtotal colectomy with iliorectal anastomosis if the rectum is not affected. يعني 3% من الناس. أو نمرة 2 total proctocolectomy with terminal ileostomy. Total proctocolectomy with terminal ileostomy. شلت الريكتم من كولر وهيعيش ايه طول عمره بترنال ileostomy. نعم؟ تركب ده جزء. بص في طبعا. اه طبعا. يعني توصلها كده بلدي زي ما انت متخيل؟ لا مش هينفع طبعا لان مفيش ريزرفوار. لكن ممكن تعمل له حاجه اسمها ريزرفوار او ايليال باوتش او او او ده شغلانه كبيره. ده حته التريم ده فرصه كرواتس او حاجه اسمها ايليال كونتيننس ده سؤال دكتوراه. مش كده ما لناش دعوه بيه خالص. كويس؟ يبقى هنا حلو او او او كده تمام 100 100. وكانسرس حلو جدا. بري كانسرس لا بري كانسرس مسامع بري كانسرس 3%. بري كانسرس 3% ما احنا قلناها في الكومبليكيشن. لا ده قصص طويله قوي على ارسله الكولايتس. ده قصه طويله جدا ازاي. فكويس قوي علينا كده. خلاص ملينا ما غيرش غير الفاميليال بوليبوزس كولاي. نمليها بالمره ونخلص منها. فاميليال بوليبوزس كولاي ده اكس راي وممكن يبقى شورت كويشن. فاميليال بوليبوزس كولاي It is a hereditary disease. Hereditary disease. الديولوجي بتاعها hereditary disease. Transmitted from both sex. Hereditary disease transmitted from both sex to both children. To both sex. يعني من الاب او الام للولد او البنت. كويس؟ 100% premalent. 100% شوف احنا قلنا كرونز 1% السرطان 3% ده 100%. باثولوجي يعني اوتوسومال دوميننت. خلي بالكم اكتب الجزئين اوتوسومال دوميننت ديزيز. مفيش حد هيفوت. فاهم ازاي؟ يعني لو واحد اكتشفت مفيش في العيله كلها او الاسره كلها. باثولوجي فيلاس مالتس. اكتب سوري مالتيبل فيلاس ادينوما. مالتيبل فيلاس ادينوما. افكتنج ذا كولون اند ريكتم. الكلينيكال بيكتشر وفين كونجينيتال طبعا كونجينيتال مانيفست ات ذا ايج اوف بيبرتي او اوف ادوليسنس باي بليدنج بير ريكتم. Turn malignant before the age of 35. يعني هي بتبقى حاجه كونجنتال صغيره قد السمسمه كده، عقبال ما تاخد حجم الحمصه تاخد لها 10 سنين، تبدا كولون عن سن 20، تقلب مالجنا عن سن 30. يعني عندنا اللفظ ده او 15 20 35. يعني اول ما تولد مفيش حاجه، يبدا عن السن بقى 10 15 سنه يجي له بقى بليدنج مغصه وبليدنج بالركبه، مغصه وبليدنج بالركبه. يتعمل له منظار او يتعمل له بيريم، يبقى انفستيجيشن بيريم انيما. بيريم انيما. مالتيبل راوندد سموث فيلينج ديفكتس افكتينج ذا ريكتم اند هول كولون. Multiple, smooth, rounded, of the same size. Affect the whole colon of the same size. Multiple, smooth, rounded, filling defect of the same size, affecting the rectum and the whole colon. Number 10 for investigation, colonoscopy plus biopsy. Treatment. Surgery. Okay. Surgery before the age of 35. Once discovered, yeah. By total colectomy, proctocolectomy. Proctocolectomy. Total proctocolectomy with terminal ileostomy. With terminal ileostomy. في ساعات، عشان ده ساعات بيكون شاب صغير و يعني يعيش بترمينال ileostomy دي برضه مش ظريفه يعني، فبنعمل له حاجه ان انا هشيل كل الكولون واجي اسيب الركتوم، وده فيلاس ادينوما طبعا من الايه؟ من الميكوزا. فروكاي هنا عامل ميكوزكتومي، ممكن نكتب دي يعني دي من العمليات الحديثه قوي. نمره 2 ريكتال ميكوزكتومي. ريكتال ميكوزكتومي بلس اليوريكتال انستوموزيس. عمليه بنسميها بالعربي تقشير المستقيم، تقشير تقشيره، بنشيل الميوكوزا واروح مساقط الاليوم في الريكتوم. يبقى انا احتفظت بالماسل لاير، احتفظت بالليفيتو ايناي، احتفظت بالسنسيشن بتاع الريكتوم، انا ما احتفظتش بان هو هيحس بانه سوء الاحساس ان ده فلويد او جازز، ده من الميوكوزا. احساس امتلاء الريكتوم ده من السنسوري نيرفز اللي موجوده عند الليفيتو ايناي. فاهم ازاي؟ لكن مع الوقت هيبقى في ادابتيشن، ودي من العمليات الجديده انه في الاول خالص بتفهم العيان، انت ممكن تلاقي الجاز استفلت منك، ممكن انك انت تبقى حاسس انك انت عايز تنوتيفيكيت فتخش الحمام تلاقي جاز فليتس. مش مشكله كبيره، هتتعود عليها مع الوقت او هتعملها ادابتيشن. دي اسمها هيليو ريكتال اسموسس افتر ميكوسكتور. دي احدث عمليه للفاميليا كلوزس كورال. يس لو ايه؟ نوعيه. اما انا لسه جاي لك في الكلام ده. نيجي بقى ان بي، هنقول ان بي ذا اذر ممبر اوف ذا فاميلي شود بي انفستيجيتد اند تريتد. ها؟ ايوه. يعني اي نو ماني فاميليز في المنظر ده. نعم؟ ممكن ياخد كيموثيرابي؟ لا. ملوش كيموثيرابي غير اغلب كانسر، كانسر ولا حاجه ثانيه. يعني في الحاله دي مثلا اعمل اثنين والثالث لا. حاجه بقى ثانيه اسمها ايه؟ جارنر سيندروم بالمره جارنر واسمه كده يعني كده الجناني سيندروم جارنر سيندروم تبع فين يا كولوبوس جارنر سيندروم ده عباره عن ايه فاميليال بوليبوزيس كولار زائد فاميليال بوليبوزيس كولار زائد مالتيبول اوستيوما هناخد احنا اوستيوما ان شاء الله في الاورثوبيديك وده عباره عن منين من اشهر اماكن الاوستيوما اللي هو الايفوري اوستيوما بتاعت الاسكال فممكن يبقى عنده مالتيبول اوستيوما زائد الديسمايل تيومر بيطلع بريكتا ده نعم بيطلع بريكتا ديسمايل ديسمايل تيومر ديسمايل تيومر ديسموس باليونانية معناها تندون اويد يعني لايك تندون ده عبارة عن فايبروما بتطلع في الريكتا شيس وده لسه هناخده في الريكتا شيس هذا از لوكالي مالجنت بيمسك الريكتس ماسل والبريتونيوم ويوصل هتسيب بيزيس بيوبس اكتر من فيميل وقالوا غالبا بيكوز اوف سيزيريان ده اسمه ديسمايل تيومر لما بتشيله وبتيجي تقطعه تلاقيها احساس التنن وانت بتقطع از جريت بجريت ممكن يتواجد مع الجارنر طبعا ده في المالجنت حاطط برسنت عشان الفانيا البروسكولاري ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان الموضوع النهارده الاساسي ايه؟ قالوا المفروض الموضوع في ده كله ايه؟ كانسر كله فلازم تنقي ايه هو البري كانسر ستيشن سواء في الاورال او سواء في الريتل لما تكتب جاردر سيندروم مش هتسيبه كده لازم تقول ايه هو السيندروم ده تمام؟ كلينيكالي لما اجي اقول لك ايه؟ عندي هيباتوس ميجري ما هو يا جماعه هيباتوس ميجري ده مش هو معناه ان انا بجيب لك حاله هيباتوس ميجري او حاله سيمو ميجري ان هي حاله سيمو ميجري لا انا ممكن يكون ده ابدومينال سوال مفتح مواضيع كويس اجيب لك حاله الثايرويد ازاي ودورينج ذا جنرال اكزامينشن اجي اقول لك ايه في الجنرال اكزامينشن ده ثايرويد حاجه مالهاش دعوه خالص قول لي بقى ايه هو بقى الامريكاس هشوف فيها ايه يا بيه احنا في ثايرويد ما انت مالك يا اخي مزاجي كده يعني مش عايز اتكلم بده من الجنرال اكزامينشن انت بتشوف ايه كذا وكذا من النهار الامريكاس طب قول لي بقى الديشارج وشكل الديشارج دخلنا حاجه ثانيه طب اقول لك ايه بقى وانت بتشوف كده ولقيت هنا السوالين والسوالين ده خليت عين يهم براسه لا كبر ولا صغر يبقى ايه في المصل اديني مثل ايه المصل سوالينج تقول له بقى فايبروساركوما وفايبروما وهيماتوما وديسمويد الله هو الديسمويد ده لو لقيته تخاف من حاجه يكون فيه فاميليا كولفوسس كولاي طب خايف شوف الحقيقه زي ما بقول لك ايه ذا اورال هو عباره عن بشوف الطالب مش مذاكر الحاله قد ما هو ماسك خيوط الجراحه او خيوط الماده في ايده كلمه زي كده مهم قوي ام سي كيو يجي يقول لك مثلا جاردر سيندروم از وديك شويه حاجات اختار ايه عن سؤال طيب كده احنا ملينا النهارده بقى الحاجات اللي هنمليها يعني بقى موضوعين او ثلاث مواضيع موجوده في النوتس وملخصه جاهزه الموضوع الاولاني في الهارزيا كولايتس او بالهارزيزس اوف ذا كول اي موضوع يجي قدامك بالهارزيزس اكستريملي امبورتنت ودائما مش قلت لك حضر اللايف سايكل الايتيولوجي هي عباره عن لايف سايكل وسبب قلنا ان اللايف سايكل هو عباره عن بايفركيد السيركاريا وهذه السيركاريا بودي انتين البودي هيخش ويسيب التيل اوت سايد اتشينج فريكشن يخش للبودي ليفي ذا تيل بودي زوز جوينج تو سبورت ذا سيركيليشن ماتشوريتي تو اذر توربس ميل وفيميل ويمشي عكس التيار هذا الكلام قلناه قبل كده وهنقوله بعد كده بنتكلم على البيهارزيزس او الغلط اللي هيوصل لغايه الفيرو ميزنتريك والسوبيريو ريكتال الشيستوزوما هيماتوبيوم بيك ثينر بروسيد لغايه البورتو سيستميك حوالين البلادر والبروستات الشيستوزوما مانر صغار بيك ثيكر هيبقوا مهرتين في الانفيريور ميزنتيريك فين والسوبيريور ريكتال فين. عشان كده بنقول الشيستوزوما مانسوناي هو ديزيز اوف ذا كول. شيستوزوما هيماتوميوم هو ديزيز اوف ذا رين بلادر. الموضوع موضوع سيكنس. عشان 85% من الخلايا مانسوناي ومعها شويه هيماتوميوم فضلوا معاها والعكس صحيح في المسألة. الباثولوجي ذا ديزيز اوف ذا فين. وما دام هو ديزيز اوف ذا فين هنلاقيها في السامي كوزا. وهتاخد شكل من حاجتين. تيجي ادي هنا المصل لير اهو. وادي هنا السيروزا. سواء في السيجمويد او الريكتا. وادي الميوكاس ميمبرين. ممكن نبص نلاقي الرياكشن اوف بالهارزيزس رفع الميكوزا. هل الميكوزا فيها ديزيز دلوقتي؟ لا. امال ايه الديزيز؟ الساب ميكوزا. فعملت لي السودو بوليبس وده الموضوع الثاني اللي خدنا فيه موضوع السودو بوليبس. قلنا قبل كده في الكرونيك الستيكولايتس وده الموضوع الثاني. هل البوليبس دي بريمالجنت؟ لا. هل الهرزيز دي بريمالجنت؟ لا. ده سؤال نزل مره في قصير احلى الاسئله. واي بالهرزل سيستايتس از بريمالجنت؟ بالهرزل كولاتس از نوت. واي بالهرزل سيستايتس از بريمالجنت؟ بالهرزل كولاتس از نوت. بديهي قبل ما اجاوب وانا لازم ابقى عارف انا اجابه السؤال في اي حته في المقرر. بديهي جدا الاجابه موجوده في اليورولوجي. هو ده سنت الاجابه. يعني هو الايتيولوجي او بالهرزه الخمسه بطن. البلهرزه بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا او مش موجودين. اللي ما بيفكرش بس ان هو يبص هنا مش مكتوب ليه؟ المفروض انا اقول لك ايه هو البريكانسرس لكن مش اقول لك مش ده مش بريكانسر عشان اللي عشان. يقعد ده سنت لما بيقول لك ان ده هيقلب مالجنسي هتقول لي ليه؟ ها؟ فلما تقول لي طب وده ما يقلبش ليه؟ ويقلب ليه؟ ده سؤال. فالاجابه بتاعت هذا السؤال هي الايديولوجي او بالهرزه كذا بدل زي ما ناخدها بعد كده. وكل ده شق من السؤال. بالهرزه ستاتي كذا بيكوز دي دي دي دي دي دي بالهرزه كرات از نوت عشان ما فيش الاسباب دي. اتفقنا؟ فنركز بقى واستناني على بالهرزه سلايدز. يا اما اخذ هذا المنظر وده هسميه لوكالايزد. يا اما هياخد هذا المنظر اللي هو يبقى البلهارسن رياكشن جامده جدا فراحت عامله السودو بوليبس. وجت البلهارسن رياكشن جوه الماسل لير. وجت في السيروزا بتاعت السيجمويد. وعملت الفيموس بالهارسن بيريكوليك ماس. Which is the commonest mass in the left iliac fossa. Is it precancerous? لا. Does cause intestinal obstruction? لا. لا ليه؟ It is a pericolic. اللي انت شايفها دي فين بره؟ واللي جوه ده شوية سيدو بوليبس والكولون حتى الشمال اللي هو الضيق relatively capricious. يبقى ده بتعمل intestinal obstruction. وهل هتعمل اناليسي؟ كلينيكال بيكتشر بيشنت فروم اندميك اريا هيجي بيقول لي عايزك تقلي فيه كلينيكال بيكتشر انا مش هقول تولي دلوقتي الكولون الانتستين وظيفتها ايه؟ وظيفتها ابزوربشن ما تبقى بالبريستالسيس على بره. ايش عرف الكولون بقى ان احنا في سيدوبوليت؟ ايش عرف ان في بتوقات؟ فبالتالي هيبقى في كوليك في غيريه البتاع اللي طالعه دي من كتر الايه؟ المخصه ديت هيحصل ايه؟ بليدنج هيجيله بليدنج. لو في سودو بوليبس موجوده في الريكتوم يبقى عنده تنيز مستعنيه. الدايريه وظيفه كولو التنيزمس التعنيه وظيفه ريكتوم. What is tenesmus? What is tenesmus؟ انت راجل مصري سافرت انجلترا قعدت العيان حكى لك ما بيقولكش انا عندي تنسمس. قال لك الكلام. ما هو الكلام؟ لا الدكتور جيما يا طب تنزمس اكتبها تنزمس اس فريكوينت unsuccessful painful desire to defecate painful frequent painful unsuccessful تعني بيعاني بيحاول عمال يحزع انه نزل حاجه ما نزلش. What is dysentery؟ اكتب dysentery is the triad tenesmus plus blood plus mucus. لما الواحد يخش يقعد يحزق ويتعنى وينزل mucus and blood هو ده dysentery tenesmus blood and mucus. اكتب كده على جنب بقى اي حته كده يا سلام ايه ليه ديسكيزيا ديسكيزيا لا ما اعرفش ما اعرفش ما سمعتهاش تكتب تسبل جازي نطقك مش دي واي اس انا ممكن اشوفها لك ولا اكتب على جنب بقى كده في اي حته اي حته كده جنبيها سترانجري ترن جرين ده في المسالك ستراند ده في المسالك بينفول سوري فريكوانت بينفول فريكوانت بينفول ان سكسسفول يلا هي ده مش النجمه ها ديزاير تو ميك شوريت with passage of few smoked drops of urine. Smoked, مدخن يعني أو turbid drops of urine. بين قوسين bladder tenesmus. ازاي؟ bladder tenesmus. ده ريزرفوار وبيفضي ده ريزرفوار وبيفضي ده يلتهب بروكتايتس ده يلتهب سيستايتس يبقى الاثنين نفس الكلام. يعني ساعات كتير قوي انا بلاحظ في تشخيص وهنا ايه ده عنده ديسيوريا احنا ارتبطت معانا كلمه ديسيوريا حلقان البول ما هي صح ديستربنس في الفيكتوريشن من الاول عن الديفيكولتي او الديسيوريا يعني دي شويه لخبطه في التبول. لكن استرانجري هو اللفظ العلمي لواحد يقول لك عندي حرقان في البول يا دكتور اخش انزل لي نقطتين بول ارجع الاقي اللي هو بينفول فريكوانسي تمام خلاص. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في بالعرزه الكولايتس اللي اتفقنا ان هي افكتيف دايركت ويخش معانا التنسمس. فايبروزس في البوليب دوت فايبروزس في السودو بوليب ده يعمل له ايه؟ يعمل له بالظبط اكنه حته بوليب ريكتال بوليب. وممكن ريكتال بوليب ده من كتر التنيزمس يروح قالب لك الريكتم ويعمل بارشال ريكتال كولابس. بس يعني هي خيط عمال امسكه. حاجه في الكولون دايريا وبليدنج، حاجه في الريكتم تنيزمس. زاد عليها ايه؟ زاد عليها ان ممكن يتقلب الريكتم. من كتر الدم القليل اللي بينزل هخش في سيفير انيميا. اخيرا في كلينيكال بيكتشر ان الهرزه البريكوليك ماس مش از كونسيدر اد كومبلكس ماس از ليفت ايليك فوسا وهي هتبقى اخده اوبليك فيرم اند فيكس بيكوز اوف ذا فايبروزس. انفستيجيشن بيريم انيما و كولونوسكوبي. بيريم انيما هتوريني ايه بقى في البيريم انيما؟ هتوريني مالتيبل فيلينج ديفكت فاريبل ان سايز. فهي حتى الرسمه واحده كبيره واحده صغيره فين في الركبه والسيجمويد بس. ومن هنا السؤال التقليدي من التراث، في اسئله كده بحسها من التراث يعني ايام ما كنا احنا طلبه بنسالها، يقول لك عندك اكس راي تفرق ازاي الفاميليا البوليبوزيس كولاي اهو من بالهارزيال كولايتس. فالاجابه لو ده فاميليا بوليبوزيس كولاي هتلاقيها راوند سموث ريجولار سيم سايز اولوفر لكمون اند ريكتوم نعم اكس ري بيريوم انيوم. اما بالهارزيزس فهي اوف ديفرنت سايز افكتنج الريكتوم والسيجمويد فقط. يعني في هنا فرقين مش فرق واحد، السايز والسايت، السايز والسايت. عشان ايه رايك بقى لو انا جبت لك اشعه قصتها لك، قصت الاشعه جبت لك دي بس، لان في برضه من التراث ناس تحب تيجي تدرس تقول ايه التحفه على الرسول ابو نصره ابو لمسه ابو همسه، في دكاتره كده يعني بيلخص الطب لك عايز كلمه واحده مفيش عايز كلمه واحده من بصه واحده تبص كده تلاقي كده ما ينفعش كده. يقول لك ايه لو لقيت فيلينج باكس راوند اوفر ذا كولون فمية بالوزز ريكتم وسيجمويد بس يبقى ده بالعرض مش مظبوط، لان انا ممكن يجي لي فيلينج بالوزز كولاي في سن صغير لسه ما اتملاش الكولون بالكامل. ازاي افرق وخاصة العلم بيساعد بعض في الباثولوجي في الجارز، في جار فاميليا بوليبوزيس كولاي وفي جار ده مش جايبك بقى كله كله ده جايب حتة وحتة اهو، هتفرق ازاي؟ افرق من السايز من الشكل، واحدة عبارة عن ادينوما كونجيتال زي الحمص سوري زي السمسمة بتكبر بعد عد الحمص هيبقوا كلهم زي بعض، ولو واحد اكبر شوية مش هتبقى اكبر بكتير، غير ده رياكشن هنا اكتر من هنا، فايبروزس هنا اكتر من هنا فيختلف. تمام؟ دي 100% بريماليجنت، دي ات از نيفر بريماليجنت. تريتمنت اوف الهارزل كولايتس او الهارزل سيستايتس انت في الهارزل دراك، وبعدين عالج التداعيات، عالج اللي هيحصل. انيميا ريبليس طالب وسقطه شيلها له. طب ايه رايك بقى لو لقيت مالتيبل سودو بوليبس لدرجه ان الراجل كرونيك بلاد لوس مش واحده ولا اثنين، عامله واحده ولا اثنين بالمنظار ويجي لها كده بالمكوى يكويها، لما بيكويها بالمكوى بيسميها فال جريشن. فال جريشن احفظوا اللفظ ده سيستوسكوبيك فال جريشن بيحرقها فال جريشن. ده لفظ مناظيري خالص عملت لها فال جريشن يعني زي ما بيقول ايه قورتها من جدرها حرقتها من جدرها. لو كتير مش هينفع لو حرق ده هيحرقني الجلوكوزا كلها، يبقى هنعمل له كولونيك بريباريشن ونعمل برايمري سكشن انستيزيس. مفهوم؟ درس ده لازم يكون محضر. اللايف سايكل اوف بالهارزيز اللي هو ده يور ايتيولوجي. في الامتحان يا جماعه مفيش نيات، دايما نقول الورقه الحلوه قوي اللي هي ورقه اكن بتعلم اخوك الصغير، بتعلم واحد اصغر منك في الدفعه. ما تعتمدش انا فاهم انك انت فاهم. ما تعتمدش ان احنا الاثنين فاهمين، لا، وانا عايز اعرف اذا كنت فاهم ولا لا. فلما تقول لي انها فاهم ريكتم والسيجمويد ده الايتيولوجي. طب ليه بدأت؟ ده اصلاك تفرد الكولون ده سمول انتستين عشان لايف سايكل تقول كده، اللي هو لايف سايكل هو الايتيولوجي بتاعه. تي بي معلش يا جماعه انا هنخلص الحته دي عشان المره الجايه نخش على الكانسر كولون من اول الدرس. تي بي انترايتس. ده برضه من المواضيع اللي ممكن تنزل ولما تنزل بتبقى خطه للدفعه، لكن ممكن تنزل. غير ان التي بي بقى ده اوروبي، لان في جرات تي بي. ازاي التي بي افكت الانتستين اللي هو اساسي ده اورال، لكن ممكن ينزل ريتم. التي بي بيأفكت الانتستين يا اما برايمري يا اما سيجن. هيكون سيكندري تو اوبن بالمور تي بي، عمال يبلع في السبيوتم اللي مليان تي بي بس اللاي، ونازل السبيوتم وهو نازل يبدا يخش سرود الليمفاتيك. تي بي از ديزيز اوف الليمفاتكس، والليمفاتكس في السمول انتستين ارينجد ترانسفيرسال، فهتلاقي القرح ترانسفيرسال. وكلنا نعلم ان قرحة التي بي underlying edge because the TB bacilli is disease of lymphatics which are present in the submucosa. والسبميكوزا تحتوي على lymphatics اكتر من الميكوزا، يبقى كمية التي بي bacilli submucosa اكتر من الميكوزا، يبقى الدمج في السبميكوزا اكتر من الميكوزا. نفس القصة ليه التي بي ألصر في السكين underlying edge، لأن disease of lymphatics والlymphatic في subcutaneous space more than the skin، والدمج الدمار يبقى أخطر تحت عن فوق. تفتكر ده هو ده سؤال بقى مشهور قوي أوراق this patient علا برضو علا تبريزنت بإيه وانت مش مذاكرة، وعايز افتكر انا كان مكتوب ايه في البتاع ده. سيجندري ماشي، واي نوت تي بي توكسيميا، والبرايمري الاوبن بلور تي بي ماشي. ايه كمان بقى؟ طب انا عارف، طب الجي اي تي ايه؟ ما هو الراجل ده انا عارفه عنده سوري ومدخله مصح، وكم قبل ما العلاج فكرنا نصرف العلاج بدا يشتكي، قلت يا نهار اسود دي قلبت على المصارين. ايه اللي خلاني اقول قلب على المصارين؟ قرحه في المصارين. هتعمل ايه؟ هتعمل هايبر بريستالسيس مع بليدنج، يبقى عنده ايه؟ دايريا وذ بليدنج وكوليكس من غير ما اذاكر. اتذكر كده اكلت اكله حاميه، اكلت سبايسي، اكلت كشري كان كله شطه، اكلت حاجه بدات احس بمغصب، لان هيحصل هايبر. هذا الهايبر بريستالسيس يبريزنت اس كوليك اس دايريا. اه محمد خمس دقايق، خمس دقايق خمس دقايق. ماشي ماشي، وقت سحب منه. كوليكس دايريا بليدنج بالريكتم، هل ممكن ده يجي باكيوت انستان اوبستراكشن؟ افكر قبل ما اجاوب، افكر ده في السمول انتستين. يعني اصل لو حصل فايبروز هيعمل ستيكشر، بس الكونتنت فلويد ولا هارد؟ فلويد. يعني حتى لو حصل ستيكشر ده ميه، يبقى هنا اقول له سب اكيوت بس نوت اكيوت، الا لو وهناخد موضوع اسمه تساو ستراكشر فور الماضي وراح امباكتد عليه. حصل فيكوريس ماس اوف بارازايت بلع له كده نواه ولا حاجه، لكن غير كده داز نوت بريزنت ويز اكيوت تساو ستراكشر بيكوز كونتنت از فلويد. يعني هيجي له ستريكتشرز ولكن الكونتنت والتريتمنت is treatment of TB. هل دي indication of surgery؟ والله لو حصل له نفس الكلام صعب اكيوت اندستراب صار كل شويه يجي لي ايه ب ديستركشن وكوليكس علاجه علاج تي بي. اما البرايمري ده بقى ده اللي بداناه بالتي بي لينفودرايتس فيو ابو لبن ده، وقلنا ميزنتريك لينفودرايتس اللي هو هيعمل له تي بي بريدرايتس ingestion of infected milk containing TB bacilli of bovine type affecting children, affecting children, young adolescents or adults of weak resistance. So that our current disease بتاع الناس of low social economic status. ناس بعيدة عن الفيتامينز عن الشمس عن الميلك. ناس عن dumping humidity. ناس بور. طب ده هينزل اللبن راح نازل اكتر حته هيستفيد فيها فين؟ عند الانوسيكل وهيأفكت الاليم والسيكل وهيخش هنا على الليفايت تيشو الكوارس باتشز وهيأفكت الليمف نود الميزنتريك ومع العلاج او من غير علاج هيبتدي بالفايبروس تيشو او يبتدي بكومبليكيشن زي البريتونايتس. لما يحصل فايبروزيس يحصل شورتنينج يبقى هنا هيلاقي ايه؟ ستريكتشر صح؟ بس طبعا مش ستريكتشر طويل زي بتاع الكرونز ديزيز. وهيبدا دوت برضه يحصل له ايه؟ ستريكتشر. وكمان زي ما كشف الترانسفيرس دايمتر هيكشف فيه النقطه دايمتر يروح السيكم يكش. فبدل ما كان هنا الزاويه الاكيوت الزاويه اللي بتفتح لفوق بالشكل ده فايبروستيشو اهو وفايبروستيشو اهو. فيقول لك اكن السيكم نط لفوق وده هيبان في البريا مين فولس فوق بكلمة jumping sign. يعني تأكد ان اول الدرس اللي جاي هرسم لك الديفرنت بريام بيكتشر للديزيز اللي خدناها الفاميلا البوليبوزيس البيلحرسيزيس الانسرت الكولايتس الكرونز البيلحر ال ال ال ال يعني هو الذي هيكش هيكشف ايه؟ من الترانسفيرس دايمتر يعمل لك ستريكشر وفي الاوتيدر دايمتر. لان ده افكت الاليم والسيكم فحصل انه كشف فبقوا امالجم فحصل ان السيكم طلع لفوق شويه. لما تيجي تبص تلاقي اشعه كده السيكم ناطط فوق او ده غالبا تي بي ما اقولش 100% تي بي اللي انا اشوفه بعينيا. فده ساين مشهور قوي اسمه ايه؟ جامبينج ساين. اعرف اليوسيكال تي بي كرونز اليوسيكال برضه كانسر سيكم ساعات impossible to differentiate. عشان كده one of the indication of surgery قلناها النهارده في الكرونز ديزيز query malignant. I cannot exclude malignant. You cannot exclude malignant. اخش عنه واشتغل. ده هيجي له ايه ده؟ هيجي بايه؟ دياريه مش في ستريكشر يبقى ده يحصل له ايه؟ هايبر بريستالسيس فيجي له دياريه. لدرجه احنا قلنا الكرونز يا جماعه عامله زي التي بي بس من غير تي بي بس الله. وممكن تحس ماس ذا كومن ماس از ابنديكولار ماس نكست الكانسر سيكم نكست اليو سيكال تي بي في الشرق كرونز في الغرب. يعني لما تروح انت في الغرب تحط كرونز الشرق هنا تي بي انتشر فتيجي رقم ثلاثه. رقم اثنين في الكرونيك ماس لو احنا قلنا ان واحد ابيديرو ماس ده اكيوت. من اسئله كتير قوي بتنزل ما ديفرنشال دايجنوزس اوف ماس في الرايت كلير ماس. تريتمنت ميديكال تريتمنت. امتى تعمل السيرجري؟ امتى؟ لو في ستريكشر وساب اكيوت ساب ستراكشر او you cannot exclude malignancy. Query malignancy. يلا. طبعا انا برجع اقول تاني احنا دلوقتي اخذنا اللي اخذناه يا جماعه هو ده اللي علينا. مليتكم ثلاث مواضيع كويس؟ واخذنا موضوعين اللي هو بالهارزيال وايه وتيجي. مره جايه عندنا كانسر بس قبل الكانسر هقول برضه موضوع اورا وهو التيفويد. تايفويد منتشر جدا جدا. انا دلوقتي اي واحد عنده فيفر اقول له اعمل لي في ده التست. ها؟ وفي مفهوم غلط عندك ان التايفويد يبريزنت باي بيربوريشن. ده غلط جدا. عشان كده هنا في تلخيص لكومبليكيشن اوف تايفويد. في جرار عندنا اعتقد اخذوها في سنه ثالثه على التايفويد ألسر. مش فاكرينه؟ باثولوجي؟ باثولوجي؟ لا لا هي الفكره اكثر ولا شيء بس انا اصلح لك مره.